بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمه. قال رحمه الله: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. نعم، هذه ما قرأنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فهذا الموضع من هذه الرسالة أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين أصناف أهل الزكاة، والله سبحانه وتعالى قد بين ذلك في كتابه. صرف الزكاة ليس شيئا منكلا إلى الناس، بحيث يصرفون هذه الزكاة في الأوجه التي يرونها، إنما ذلك شيء بينه الله سبحانه وتعالى أتم بيان. فوجب على المسلمين أن يصرفوا زكواتهم في ضوء ما جاء في كتاب الله عز وجل، وهذه هي فائدة الحصر، وذلك أن الله عز وجل قد قال في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه الأصناف الثمانية هي التي حصر فيها مصرف الزكاة، فلا يجوز صرفها إلا في هذه المصارف المحددة. وبناء على هذا، فإنه لا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف، من نحو بناء المساجد وحفر الآبار وبناء المدارس ووقف المصاحف وأمثال ذلك من أبواب الخير، فهذه أعمال خير وبر، ولكن لها مجالاتها. أما الزكاة فإنها ليست من مجالاتها، وقد حكى الوزير بن هبيرة الإجماع على ذلك، وهذا الذي يقتضيه هذا النص، وإلا فما فائدة الحصر بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره، لولا أن هذه هي المصارف المشروعة لما كان لهذا الحصر بإنما فائدة. ولو فتح الباب لأن تدفع الزكاة في أي باب من أبواب الخير، ولا سيما فيما يقوله بعضهم ولا سيما من المتأخرين إن مصرف وفي سبيل الله يدخل فيه كل أبواب الخير، نقول إن هذا سوف يعود بالإضرار على أهل الزكاة الذين نص عليهم واتفق على مشروعية أداء الزكاة إليهم، وهم الفقراء والمساكين، لأن كون الإنسان يعطي زكاته في بناء مسجد يبقى ويدوم له أجره، لا شك أنه سيكون على ذلك أحرص من أن يعطيه لفقير يأكل هذه الزكاة وتنتهي بعد يومين. فالصواب والحق الذي لا شك فيه أن مجالات صرف الزكاة محدودة في هذه المصارف الثمانية، ولا يجوز صرف الزكاة وإعطاؤها إلا فيها. قال رحمه الله: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، يعني التي جاءت في آية التوبة. ثم فصل أولئك المؤلف رحمه الله، قال: وهم الفقراء، والفقراء هم الذين لا يجدون شيئا مما يحتاجونه أو يجدون ولكنه أقل من نصف ما يحتاجون، هكذا ذكر العلماء في بيان حد الفقير. وأما المسكين قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا هو المصرف الثاني، وهو من يجد نصف حاجته فأكثر، إلا أنه لا يجد كمال حاجته، يجد ما يكفيه لمعظم حاجته إلى نصف حاجته، هذا يسمى مسكينا. وكلمة الفقير والمسكين من الكلمات التي يختلف المراد بها بحسب السياق والاقتران، فمتى ما اقترن الفقير بالمسكين أو المسكين بالفقير في السياق فإنه يراد بكل واحد منهما ما سبق، فالفقير أشد حاجة من المسكين، إما أنه لا يجد شيئا البتة مما يكفي لحاجته، أو هو يجد شيئا يسيرا لا يكفي حتى لنصف حاجته، والمسكين أحسن حالا منه، يجد نصف حاجته أو ثلثي حاجته لكنه لا يجد كمال حاجته، فكلاهما من المستحق للزكاة. أما إذا أفرد كل واحد عن الآخر فيراد بأحدهما ما يراد بالآخر، إذا ذكر الفقير فقط فقد يراد به من لا يجد شيئا أو من يجد نصف حاجته أو من يجد ثلثي حاجته مثلا، كذلك الشأن في المسكين، قد يطلق المسكين وحده ويراد به ما يراد بالفقير، فهاتان الكلمتان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. والفقير والمسكين يعطى لحاجته، يعطى ما يكفيه لأداء حاجته ودفع حاجته عنه، وحاجات الناس متنوعة وتختلف باختلافهم، فالأكل حاجة والشرب حاجة والمسكن حاجة والملابس حاجة والتنقل ووسائله حاجة، وخلاف ذلك أيضا يعتبر حاجة. إذا نظرنا إلى الواقع الذي نعيشه فإن فاتورة الكهرباء مثلا حاجة، ومصاريف المدارس للأبناء حاجة، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تلزم الناس وتختلف باختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة. والمقصود أن المعيار للحاجة وعدمها هو النظر إلى كل إنسان بحسبه، بحسب حاله، فإذا كان من أوساط الناس فهذا هو المعيار، من وسط ما يعطى، وإن كان ممن كان غنيا فافتقر، وكان ممن يحتاج إلى خادم يخدمه فإن هذا من حاجته أيضا، وكذلك مثلا من كان محتاجا إلى الزواج فإنه يعطى لأن هذه حاجة له، يعطى من الزكاة الشيء الذي يمكنه به أن يتزوج، وهلم جرى. إذن بعض الناس ربما يتصور أن الزكاة إنما نعطيها لشخص يكاد أن يموت من الجوع، هذا هو الذي يأخذ الزكاة، ومن كان أحسن حالا من ذلك فإنه ليس من الفقراء أو المساكين الذين يستحقون الزكاة، الأمر ليس كذلك، فقد يجد الإنسان طعاما وشرابا ولكنه لا يجد أجرة السكن الذي يسكنه، وقد يجد أجرة السكن الذي يسكنه ولكنه لا يستطيع صرف الفواتير التي تلزم عليه ككهرباء وماء وما إلى ذلك، إذن كل ذلك يجعل الإنسان في خانة المحتاج الذي يعطى من الزكاة بالقدر الذي تندفع به حاجته. حتى طالب العلم الذي يحتاج في طلبه للعلم إلى مصاريف ككتب العلم مثلا، ليس المقصود أن يعطى ما يبني به مكتبة كبيرة وثرية من كتب لا يحتاجها، إنما يعطى القدر الذي يحتاجه إذا كان يحتاج إلى كتب معينة في طلبه للعلم، فإنه يعطى من الزكاة في سبيل ذلك، فهذه من حاجته. إذا كانت حاجة البدن سببا لإعطاء الزكاة فحاجة الروح، وحاجة الروح هي إلى العلم، فإنه يعطى للزكاة من أجل ذلك وهلم جرى. المقصود أن الحاجات مختلفة ومتفاوتة وليست محصورة في الأكل والشرب فقط. قال رحمه الله: وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها. العاملون عليها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الزكاة. يقول: إن من مصارف الزكاة أن نعطيها للذين يعملون عليها. ومن هم الذين يعملون عليها؟ هم الولاة الذين ولوا من قبل ولي الأمر لجباية الزكاة وحفظها وصرفها وما يرجع إلى ذلك. هؤلاء أناس يسمون السعاة، يسمون الجباة، يسمون العاملين عليها، وظيفتهم تدور على جمع هذه الزكاة من الأغنياء وحفظها وصرفها للمستحقين لها، وما يلزم لذلك من كتاب وعدادين وما شاكل ذلك، كل ذلك داخل في قولنا والعاملين عليها. وهؤلاء إعطاؤهم للزكاة إنما هو إعطاء لحاجتنا إليهم لا لحاجتهم. انتبه، العاملون عليها هل يعطون لحاجتهم أو لحاجتنا إليهم؟ نعم، لحاجتنا إليهم، ولذا يعطون، وإعطاؤهم من الزكاة يقوم مقام الأجرة، يقوم مقام الأجرة. ولذا سيأتي معنا كم يعطون. نقول: يقدر لهم أجرة المثل، يقدر لهم أجرة المثل. وبناء على هذا، هل يشترط أن يكون العامل عليها غنيا فقيرا، أو يجوز أن يعطى ولو كان غنيا؟ نقول: يجوز أن يعطى ولو كان غنيا، لأنه لا يعطى لحاجته، لا يعطى لحاجته. وبناء على ذلك يعطى ولو كان غنيا. وإذا كان للعاملين عليها شيء مقرر من بيت المال، إذا كان لهم راتب مقرر من بيت المال، فإنهم لا يعطون من هذه الزكاة. أما إذا لم يكن لهم ذلك، أو كان الذي يعطونه شيئا قليلا لا يكفي أو لا يقوم مقام هذا العمل ولا يقدر بأجرة المثل، فإنه يكمل لهم من الزكاة، إذن هؤلاء الذين يولون من قبل ولي الأمر في جباية الزكاة وحفظها وصرفها، هؤلاء هم العاملون عليها، فيعطون لأجل أداء هذه الفريضة وهذه الشعيرة. وشرط العامل عليها حتى يكون أهلا لأخذ الزكاة: أولا أن يكون مسلما، فلو ولي كافر فإنه لا يعطى. وثانيا أن يكون مكلفا، فلو ولي صبي دون التكليف فإنه لا يعطى من الزكاة، لابد أن يكون مسلما ولابد أن يكون مكلفا، وأيضا لابد أن يكون أمينا، لأن المقام مقام أمانة، هذا تسلم له زكوات المسلمين ويؤمر بصرفها في محلها وإحصاء ذلك وحفظه، فلابد أن يكون أمينا. الأمر الرابع، لا بد أن يكون من غير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد منهم أن يتولى هذا الأمر لدلالة السنة على ذلك. وسنتكلم إن شاء الله عن موضوع أخذ آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تعارف الناس على تسميتهم بالأشراف أو السادة، هؤلاء سنتكلم عن حكم أخذهم للزكاة لاحقا إن شاء الله، إذا وصل الكلام إلى قول المؤلف ولا تدفع لبني هاشم ومواليهم. إذن هذا هو المصرف الثالث للزكاة. المصرف الرابع، قال والمؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم، هؤلاء هم السادة في عشائرهم وقبائلهم الذين يرجى بإعطائهم إما إسلامهم وإما تقوية إيمانهم وإما إسلام نظرائهم وإما كف شرهم. المؤلف الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة إما أن يكون شخصا كافرا، لو أعطي كان هذا مما يلين قلبه ويقربه إلى الإسلام فنعطيه رجاء أن يسلم، وقد كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث فيه متعددة، أو أن يكون مسلما ولكنه ضعيف الإيمان فإعطاؤه سبب لماذا؟ لتقوية إيمانه، فيبذل له شيء من الزكاة بالقدر الذي يجتهد فيه ولي الأمر، ويظن أن إعطاؤه إياه يكون سببا لتحقيق هذا الأمر وهو تقوية إيمانه وتثبيته بتوفيق الله عز وجل على الإسلام، أو أن يكون مسلما حسن الإسلام ولكن إذا أعطيناه فإن هذا يدعو إلى غيره من السادة والمطاعين إلى ماذا؟ إلى الدخول في الإسلام، يقول هذا الذي يدخل الإسلام يعطى من المال فمثل هذا أيضا نعطيه، أو أن يكون ذا شر ويخشى من بأسه وضرره على المسلمين فإنه يعطى أيضا من هذه الزكاة لأجل كف شره وضرره عن المسلمين، ربما يكون هذا في أطراف من أطراف بلاد المسلمين وعنده شوكة وعنده أناس ويغيرون على المسلمين ويتسلطون على أنفسهم أو أموالهم فيعطون من الزكاة لأجل كف شرهم، بل نص أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على أنه حتى لو كان من الخوارج الذين ليس بالإمكان دفع ضررهم إلا بأن يعطون شيئا لتسكينهم وكف شرهم عن المسلمين فإنهم يعطون من ذلك دفعا لشرهم عن المسلمين، فكل أولئك يدخلون في المؤلفة قلوبهم. وهذا المصرف الصحيح من كلام أهل العلم، وهو الذي عليه المذهب، بل هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن هذا المصرف باق وليس منسوخا أو كان الحكم فيه مؤقتا في وقت ضعف الإسلام في ابتداء الدعوة النبوية، إنما الأمر مستمر، وإنما لم يعطي عمر رضي الله عنه ولا عثمان ولا علي كما يروى عنهم رضي الله عنهم، إنما ذلك لعدم وجود الحاجة إلى ذلك. هذا الحكم مرتبط بعلة، والحكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدما، فما وجدوا حاجة إلى دفع الزكاة لأناس لأجل تأليفهم أو دفع شرهم أو ما شاكل ذلك. وبناء على هذا نقول إنه متى ما وجد السبب المقتضي للتأليف ولصرف هذا المصرف إلى المستحقين له فإن ذلك الصحيح أنه جائز. والمذهب كما سمعت أن هذا المصرف مخصوص بالسادة الذين لهم مكانة عند قومهم وعشائرهم، وبالتالي فإن الأفراد والآحاد الذين ليس هناك مصلحة عامة للمسلمين في إسلامهم، السيد المطاع لو أسلم تبعه قومه، إسلامه سبب لانتشار الدعوة في قومه، بخلاف لو أسلم شخص من أحد الناس فإن هذا لا يترتب عليه كبير شيء بالنسبة للمصلحة العامة للمسلمين. أيضا لا تجد أن أحد الناس في الغالب يكون صاحب شوكة فيثير الشر والضرر على المسلمين. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء في السنة إعطاؤه لصناديد وكبراء، ولم يكن إعطاء لمن؟ لأفراد من أحد الناس، إنما كان يعطي أناسا لهم شوكة ولهم طاعة في قومهم. ومثل هذا هو الذي يدخل في قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم. والقول الثاني في المسألة أن الحكم لا يختص بالسادة والكبراء أو المطاعين في قومهم، إنما كل من كان يرجى إسلامه فإنه لا بأس بإعطائه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يعطي أناسا وغيرهم أحب إليه لأجل أن لا يكبهم الله في النار، وهذا ينطبق على الكبراء وينطبق على الأغمار والضعفاء من غير المسلمين أيضا، والله عز وجل أعلم. قال رحمه الله والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب، الرقاب إذا أطلقت هذه الكلمة فإن المراد بها في عرف الشرع هو ماذا؟ العبيد، يعني تدفع في شأن العبيد. والمراد بمصرف في الرقاب في المذهب ثلاثة أشياء: أولا إعطاء المكاتب. إعطاء من؟ المكاتب. ومن المكاتب؟ المكاتب هو العبد يعني الرقيق الذي يريد أن يشتري نفسه من سيده، اتفق مع سيده وتعاقد هو وسيده على أن يفتدي نفسه، أن يشتري نفسه. إن أعطيتك كذا وكذا من المال تجعلني حرا؟ يقول نعم، أنا أعطيك حريتك إذا دفعت لي مثلا بعد سنة كذا وبعد السنة كذا، إذا تكامل عندي هذا المبلغ فإنني سوف أعتقك. فهذا يسمى ماذا؟ مكاتبا. فهذا ليس عنده مال ويحتاج إلى أداء أنجم المكاتبة أو أقساط المكاتبة أو مبلغ المكاتبة لأجل أن يعتق نفسه، فمثل هذا يعطى لأجل عتق رقبته. وشرط ذلك أن يكون من المسلمين، شرط ذلك أن يكون من المسلمين. أما إن كان كافرا فإنه لا يجوز إعطاؤه من ذلك. هذه الزكاة محلها أهل الإسلام، تصرف لأهل الإسلام، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني من أهل الإسلام. فإن المكاتبون المسلمون هم أهل هذا المصرف. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني فك أسير مسلم عند الكفار مما يدخل في مصرف وفي الرقاب أسير مسلم يعتق بمال الزكاة. أسر الكافرون مسلما فصار في أيديهم، فنريد أن نفتدي أخانا المسلم الذي في أيديهم فندفع له لهؤلاء الكفار من المال. يقول يجوز أن يعطى من الزكاة، ولا شك أن هذا أولى من الرقيق المسلم الذي يكون عند سيده، لأن الضرر الذي يقع على الأسير في أيدي الكفار لا شك أنه أعظم من الضرر الواقع على هذا الرقيق. والمصلحة المترتبة على افتداء هذا الأسير المسلم لا شك أنها أعظم من المصلحة التي تترتب على افتداء هذا الرقيق رقبته وشراءه حريته. لأجل ذلك نقول إنه يدخل في الرقاب أيضا ماذا؟ فك الأسير المسلم في أيدي الكفار. الأمر الثالث الذي يدخل في هذا المصرف هو شراء رقاب وإعتاقها، وهذا يدخل أيضا في ظاهر اللفظ لأنه قال وفي الرقاب، فكون صاحب الزكاة يشتري عبدا لأجل ماذا؟ أن يعتقه، هذا داخل في ماذا؟ في ذلك. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وكثير من السلف، وهو الذي عليه المذهب. مسألة فيها خلاف في مذهب الإمام أحمد، لكن هذا الذي عليه المذهب أنه يجوز أن يشتري الإنسان ماذا؟ أن يشتري رقيقا ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، المهم أنه يكون من المسلمين، ثم ماذا؟ ثم يعتقه. هذا يعتبر من مصارف الزكاة، هذا يعتبر من مصارف الزكاة. طيب، هل يجوز أن يعتق من رقيقه وينوي ذلك من الزكاة؟ يعني يقدر أن هذا الرقيق قيمته كذا وهذه تساوي الزكاة التي علي، فهل لي أن أعتق هذا العبد مقابل هذه الزكاة فأعتبر هذا من الزكاة؟ الجواب ليس له ذلك، إنما هذا إذا كان سيشتري رقيقا ويعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا داخل في قولنا، في قول المؤلف رحمه الله وفي الرقاب. إذن عندنا ثلاث صور لهذا المصرف، ما هي؟ هاي براء، المكاتب، الأسير المسلم، شراء رقاب واعتاقها. شراء رقاب واعتاقها. قال رحمه الله والغارمون. الغارمون صنفان: غارم لإصلاح ذات البيت، غارم لإصلاح ذات البين، وغارم لنفسه. كم عندنا؟ اثنان. الأول غارم لإصلاح ذات البين، كيف ذلك؟ من الناس من هو من أهل الخير، يسعى في الخير ويسعى في الصلح وتأليف القلوب، فربما يقع بين فئتين أو بين فريقين أو بين قبيلتين أو بين أسرتين أو بين فردين شيء من الشقاق والخصام، فيدخل هذا المصلح لأجل الإصلاح، ويترتب على هذا تحمل حمالة، أن يتحمل مالا، كأن يكون هناك إتلافات حصلت بين الفريقين أثناء الخصام أو القتال، فيقول هذه ماذا؟ أنا أتحملها لأصحابها، أو يجرهم إلى الصلح بالمال، يقول ما رأيكم تتصالحان ولكل واحد منكم 100,000 فيوافقان، هذا نقول إنه غارم لأجل ماذا؟ إصلاح ذات البين، فهو يتحمل حمالة لأجل أن يسكن الثارات ويطفئ الفتن ويجمع القلوب، فهذا تقول الشريعة إننا يجوز أن نعطيه من الزكاة لأجل تحصيل هذا الأمر العظيم وهو الإصلاح بين المسلمين، وهو الإصلاح بين المسلمين. إذن هذا الذي يتحمل هذه الحمالة ولو كان غنيا فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة، وهذا ما يحصل يعني كثيرا، إذا حصل يعني شيء من الشقاق أو شيء من القتال أو المقاتلة فيقول خلاص أنا أتحمل كذا وكذا، ثم يذهب يسأل الناس أو يذهب إلى وجوه القبائل يقول علي كذا وكذا تحملتها لأجل إصلاح ذات البين، فمثل هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا بل ولو كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يأخذ لنفسه، لا يأخذ لحاجته ولنفسه، إنما لأجل إصلاح ذات البين فإننا نعينه على ذلك. وربما أعطى من ماله مباشرة لأن المقام ربما يستدعي أن يدفع الآن، ولكنه ينوي الرجوع بهذا المال لأخذه من أهل الزكاة، نقول ماذا؟ يجوز ولا حرج. أما لو أنه دفع من ماله لوجه الله ثم بعد أن دفع قال أنا أريد أن أخذ بدلا مما دفعت من الزكاة، ماذا نقول؟ لا يجوز. القاعدة عند الفقهاء الساقط لا يعود، القاعدة عند الفقهاء إيش؟ الساقط لا يعود. بما أنك قد أسقطت هذا وتبرعت به وصرفته ونيتك أنه صدقة لوجه الله عز وجل فإنك لا تعود به، لا يرجع إليه مرة أخرى. فبناء على هذا نقول إن النية هنا التي يستحق صاحبها من الزكاة إما بأن يتحمل ثم يسأل الناس إعطاءه من هذه الزكاة لا حرج، أو يدفع ونيته ماذا؟ أن يعود بهذا المبلغ إلى أهل الزكاة فيسألهم إياه بعد ذلك، مثل هذا لا حرج. أما إذا نوى ذلك من ماله، إذا نوى هذا من ماله فإنه ليس له أن يأخذ من الزكاة بعد ذلك. الصنف الثاني من استدان لأجل نفسه، الغارم الثاني غارم لنفسه، يعني الذي استدان لنفسه لحاجته، بشرط أن تكون استدانته في غير محرم، إما أن يستدين في مباح أو أن يستدين في محرم ولكنه تاب منه. فمثل هذا إذا لم يجد وفاء فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة. النوع الثاني الغارم لماذا؟ لنفسه. الأول غرم لإصلاح ذات البين لا لنفسه، الثاني غرم لأجل ماذا؟ نفسه. هذا رجل استدان، اقترض من أحد ما بل مالا وعجز عن الوفاء، ما عنده ما يفي به هذا الدين، والشرط ها هنا أن يكون قد استدان في ماذا؟ في أمر مباح، أو أن يكون استدان في محرم ولكنه ماذا؟ تاب، ظهرت لنا قرائن صدق توبته، استدان في مباح، احتاج إلى أن يشتري طعاما، احتاج إلى أن يشتري سيارة تناسبه، احتاج أن يشتري مسكنا يناسبه، فاستدان ثم لم يستطع الوفاء، فإننا نقول إنه داخل في ماذا؟ في الغارم. أو استدان والعياذ بالله في شراء خمر، هذا استدان في ماذا؟ في محرم ولم يتب منه، ماذا نقول؟ نعطيه؟ لا نعطيه، لأن القاعدة في الشريعة أنه لا يجوز الإعانة على معصية، وإعطاؤنا له من الزكاة لأجل استدانته في هذا المحرم إعانة له على معصيته، والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، استدان في محرم ولكن تاب إلى الله عز وجل، لكن لا تزال ذمته مشغولة بذاك الدين، صاحب الدين وطالبه ورفع عليه قضية، ماذا نقول؟ تاب إلى الله عز وجل فإنه ماذا؟ يعطى من الزكاة لأجل سداد هذا الدين. والمعسرون على كل حال كثر، ولعل هذا من أكثر المصارف التي تدفع فيها الزكاة في هذه الأزمنة، يعني هذا من أكثر أسباب دفع الزكاة، وكثير من الناس يتساهل في مسألة الدين ويركن إلى أن من المحسنين من سيدفع عنه مستقبلا، ولذلك قد يستدين في حاجة وقد يستدين في غير حاجة، ولا شك أن هذا لا ينبغي أن يكون. عندنا هنا مسألتان تتعلقان بهذا الموضوع. المسألة الأولى، هل يجوز أن ندفع من الزكاة لأجل إبراء الميت من دين استدانه في حياته؟ هل ندفع زكاة عن ميت في دين استدانه أم لا؟ الجواب أن المذهب بل الإجماع كما حكاه أبو عبيد وابن عبد البر وغيرهما أنه لا يجوز، لا يجوز أن ندفع الزكاة في دين ميت، لأن الميت ليس له أهلية قبول الزكاة، والزكاة لا بد فيها من نية ماذا؟ لا بد فيها من قبول، لا بد أن يأخذها، والميت ليس أهلا لذلك، ولأجل ذلك إنه لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر. طيب ماذا نصنع؟ هذا ميت وذمته مشغولة. الشريعة تقول إن الميت إذا مات فإن دينه في إرثه ومقدم على ماذا؟ على المواريث. طيب لو كان هناك من ماله ما يكفي لسداد الدين فلا شك أنه يجب أن نسدد هذا، ما لم يتبرع أحد من ورثته من غيرهم بدفع هذا الدين. طيب ليس في ماله ما يكفي لسداد هذا الدين، الشريعة تقول إن بيت المال يتولى ذلك، ولي أمر المسلمين هو الذي يتولى هذا في بيت المال، هو الذي يتولى هذا في بيت المال. أما هذه الزكاة التي بين أو التي في أيدي الأغنياء فإننا لا ندفعها في زكاة هذا الميت، وهذا الذي ذكرت لك أنه عليه المذهب، بل هذا الذي عليه إجماع أهل العلم. والواقع أن المسألة فيها خلاف يسير، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز أن يدفع عن الميت في سداد دينه من الزكاة، بل يقول إن إبراء ذمته أولى، إن إبراء ذمته أولى. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن مذهب الجماهير من أهل العلم هو الأولى وهو الأحوط، هو الأولى وهو الأحوط. المسألة الثانية، هل يصح إبراء المدين واحتساب ذلك من الزكاة؟ بمعنى شخص له على آخر 1000 ريال، وهذا الدائن صاحب الدين عليه زكاة في ماله وهي 1000 ريال، وهذا الذي عليه الدين معسر ليس عنده ما يفي به هذا الدين، هل يجوز أن يقول صاحب الدين إنني قد احتسبت هذا المال دينا، هذا الدين من زكاتي، وبالتالي خلاص ليس لي عليك دين وهذه زكاة مني عليك، هذا الدين أسقطته وأعتبره زكاة مني عليك، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ المذهب والذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا لا يجوز، فليس لأحد أن يسقط دينه ويعتبر ذلك زكاة، لأن الشريعة جاء فيها أن الزكاة إيتاء وإعطاء، وتؤخذ من صاحبها أخذا، خذ من أموالهم صدقة. وأما الإسقاط فإن هذا لا يعتبر أداء، ولا يعتبر إيتاء، ولا يعتبر منه أخذا، بالتالي فإنه لا يصح ذلك. بل نقول إنه يجب عليك يا صاحب المال أن تخرج من مالك ماذا؟ دينا. يجب أن تخرج من مالك عفوا زكاة، وليس أن تسقط دينك على هذا الذي لك عليه دين. وهذا هو المذهب مطلقا، هذا هو المذهب مطلقا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له تفصيل، يقول إن أخذ عفوا إن إسقاط الدين عن زكاة عين هذا لا يجوز، يقول بلا نزاع، يعني وجب عليك في مالك زكاة فتسقط هذا الدين وتعتبر هذا الإسقاط من زكاتك لأنك مدين لشخص فتسقط ذلك، يقول هذا لا يجوز، وهو من تيمم ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. فأنت أتيت إلى مال رديء فجعلته زكاة لمال طيب، وهذا ليس لك، لأن المال الذي في اليد هذا أرفع وأعلى، والمال الذي في ذمة هذا المسكين أو هذا الغارم هذا مال دونه، فأنت جعلت المال الرديء مقابلا لماذا؟ للمال الطيب الذي كان يجب أن تخرج منه. يعني الآن أنت عندك مال عليك زكاة 1000 ريال، هذه 1000 موجودة عندك، هذا يعتبر ماذا؟ يقول هذا مال طيب، فأنت تحفظ هذا المال وتجعله عندك وتدفع مقابلا له ماذا؟ مالا رديئا أقل منه، يقول هذا لا يجوز. أما إن كان ستدفع زكاة عن دين فإن هذا يجوز، لأن المال الآن متساوي، لأن المال الآن متساوي. مثال ذلك أن يكون لك على شخص 10,000 ريال، وعند الحول وجبت عليك زكاة هذا المال الذي هو 10,000 التي هي في ذمته 1000، هل لك أن تسقط هذه 1000 فتقول يا فلان أنا احتسبت 1000 زكاة فالآن لي عليك كم؟ 9. شيخ الإسلام يقول ماذا؟ يجوز، لأن المال الآن أصبح متساوي، كله زكاة، كله مال في الذمة ليس في اليد. والمذهب على أن هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز أن تسقط الزكاة، تسقط الدين وتحتسب ذلك من الزكاة مطلقا. طبعا هذا القول بناء على ماذا؟ بناء على إيش؟ المذهب عندنا في مسألة الدين ما هو؟ ها؟ يجب أن يؤدي زكاة الدين ها مطلقا، سواء كان على مليء أو كان على معسر أو كان على مماطل مطلقا، ولكنه مخير له ماذا؟ أن يؤدي زكاة كل سنة في سنتها، ويجوز ماذا؟ أن يؤخر ذلك إذا قبض المال. بناء على هذا نتصور هذه المسألة. لكن على القول الآخر الذي تكلمنا عنه، وهو أن من كانت زكاته على مماطل أو على معسر فإنه ماذا؟ ليس عليه زكاة في هذا المال إلا إذا قبضه فيزكيه ماذا؟ لسنة واحدة، كما شرحنا هذا في محله. طيب، في مسألة الدين هل يجب أن أعطي هذا المدين الزكاة، أو يجوز أن أذهب للدائن فأعطيه؟ نعم، يجوز الأمران، لك أن تعطي المدين وتقول هذا لأجل أن تسدد الدين الذي عليك، وليس له أن ينفق هذا المال في غيره. إذا كنت إنما أعطيته لأنه غارم فتخبره بهذا، وهو ليس له أن ينفقه في غيره. سيأتي معنا أنه لو أنفقه في غيره فإن لك الرجوع عليه به، لأنه لم يملك ذلك تمليكا مطلقا، إنما كان ملكه كما يقولون ملكا مراعى، يعني لسبب معين فينفقه فيه ولا يتجاوزه. ويجوز أن تذهب إلى صاحب الدين وتقول هذا أدفعه عن دين فلان، فلا بأس، يعتبر هذا من الزكاة ومن مصارف الزكاة. وأيهما الأولى، تعطي المدين وهو يسدد الدين، أو تذهب أنت تسدد عنه لدى صاحب الدين؟ الذي يظهر الله أعلم أن المسألة محل اجتهاد، فيعمل الإنسان بما يراه أصلح، ربما يكون الأصلح ألا تفضح هذا الإنسان، فيظهر أمام الناس أن غيره يسدد عنه، يتكلم الناس أنه مسكين، الناس تسدد عنه، فالأولى أنك تعطيه هو في يده وهو يذهب يسدد حفظا لماء وجهه. هذا إذا أمنت ووثقت بأنه سوف يصرف هذا المال في هذا الشأن. أما إن كان يعني لا يوثق بتصرفه، أو كان عنده حماقة وعدم تصرف، ربما لو أعطيته المال ذهب ينفقه في أشياء أخرى، فمثل هذا الأولى أن تذهب أنت إلى صاحب المال فتسدد عنه هذا الدين من الزكاة. قال رحمه الله: وفي سبيل الله. مصرف في سبيل الله هذا يراد به إعطاء الغزاة المتطوعين الذين ليس لهم في الديوان نصيب. إعطاء الغزاة الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل، وليس يخفاك أن هؤلاء الغزاة الذين يقاتلون في سبيل الله عز وجل هؤلاء صنفان، منهم من هو داخل في الديوان، بمعنى أنه منتظم في جندية في بلاد المسلمين ويعطى من بيت المال، فمثل هذا ليس داخلا في هذا الصنف لأنه مستغن بما يأخذه من بيت المال. اللهم إلا إذا كان الذي يأخذه من بيت المال لا يكفي، فإننا نعطيه ما تكمل به حاجته من الزكاة. الصنف الثاني هم الغزاة المتطوعون، ليست أسماؤهم يعني مندرجة في هذا الديوان ولا يعطون شيئا منه، فمثل هؤلاء يدخلون في ماذا؟ في قوله تعالى: وفي سبيل الله. إذن هذا هو المصرف السابع من مصارف الزكاة، وهم الغزاة في سبيل الله عز وجل، فيعطون لأجل انتقالهم، لأجل سلاحهم، لأجل دوابهم، لأجل عودتهم من الغزو في سبيل الله عز وجل وما شاكل ذلك. إذن هذا الغزو في سبيل الله وما يحتاج فيه إليه فإنه داخل في مصرف وفي سبيل الله. أيضا يرى أصحاب الإمام أحمد، وهذا هو المذهب، أنه يجوز أن يعطى من مصرف وفي سبيل الله لأجل أداء الحج والعمرة الواجبة، حج الفريضة والعمرة الواجبة تدخل عندهم في مصرف سبيل الله، داخلة في قوله وفي سبيل الله، وذلك للنص. فقد أخرج أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معه ناقة في الحج، فقال الرجل إني جعلتها في سبيل الله، يعني لأجل الغزو ما كان يركبها، فقال اركبها فإن الحج في سبيل الله. قالوا هذا نص يدل على أن الحج إيش؟ يدخل في مصرف في سبيل الله، فبالتالي فإنه يجوز أن يكون ذلك. وخص أصحاب الإمام أحمد في الرواية التي عليها المذهب ذلك بالفريضة، والعمرة لها حكم ماذا؟ الحج، هي حج أصغر، فالعمرة الواجبة والحج الفريضة هذا الذي يدخل. بناء عليه هل نعطي إنسانا لأجل أن يحج تطوعا على المذهب؟ لا. كذلك يريد أن يعتمر عمرة التطوع، نقول ماذا؟ لا. لكن حج الفريضة أو عمرة واجبة فإننا ماذا؟ نعطيه من ذلك. طيب، هل لصاحب الزكاة أن يجعل زكاته في حجه هو؟ نعم، شخص عليه زكاة والحج واجب عليه، زكاته 10,000، يقول والحملة اليوم 10,000، خلاص أنا أجعل إيش؟ زكاتي قيمة الحملة للحج، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، إنما يجوز أن تدفع هذا لفقير يريد أن يحج حج الفريضة أو يعتمر العمرة الواجبة، لا حرج في ذلك. أما أن تسقط عن نفسك الشيء الذي وجب عليك أن تدفعه من حر مالك فليس لك أن تستبقي مالك بدفع هذه الزكاة، فإن هذا شيء واجب عليك في أصل مالك. وكثر البحث في مسألة وفي سبيل الله، وذهب بعض المعاصرين إلى أن مصرف في سبيل الله أوسع من الغزو في سبيل الله، وبالتالي فإنه يدخل فيه الدفع لكل أبواب الخير، من كما ذكرنا الآبار والمدارس والمساجد والمصاحف وما إلى ذلك. والأقرب الله تعالى أعلم هو مذهب الجمهور، وهو المذهب عند الأئمة الأربعة، المذهب في المذاهب الأربعة، مذهب المعتمد في كل مذهب من المذاهب الأربعة هو ما ذكرت لك، أن مصرف في سبيل الله هو في الغزو في سبيل الله عز وجل. وصار بحث يعني متأخر في هذه المسألة، وهو بحث طويل وأخذ ورد، وعرضت هذه المسألة في إحدى دورات مجمع الفقه، المجمع الفقهي الإسلامي في مكة، يعني عرض هذا قديما، وصدر القرار من المجمع بالأكثرية أن مصرف في سبيل الله إنما هو للغزاة في سبيل الله عز وجل المتطوعين، وأيضا للدعوة إلى الله عز وجل وما يعين عليها، للدعوة إلى الله عز وجل وما يعين عليها، فإن هذا كما نص من أعظم الجهاد في سبيل الله. والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار سابقا يميل إلى هذا، وأن دفع أذى أعداء الله عن دين الله بالدعوة والرد عليه على هؤلاء المخالفين ونشر الحق إذا احتيج في ذلك إلى المال فإنه يجوز أن يصرف من مصرف وفي سبيل الله. والمسألة على كل حال يعني فيها بحث أعمق من هذا، لكنني أشرت لك في هذا إشارة. المقصود أن الذي عليه المذهب هو ماذا؟ وفي سبيل الله، يعني لي الغزاة فيما يحتاجونه من حوائج الغزو إذا كانوا متطوعين لا حق لهم أو ليس لهم شيء في بيت المال، ويدخل في هذا أيضا الحج والعمرة الواجبين، يدخل في ذلك الحج والعمرة الواجبان. أخيرا قال رحمه الله وابن السبيل. ابن السبيل هو الغريب المنقطع الذي يحتاج إلى ما يبلغه وجهته، يحتاج إلى ما يبلغه وجهته، فهذا يسمى ابن السبيل، بمعنى مسافر انقطعت به السبل في محل وصل إليه، ويحتاج أثناء مقامه إلى حوائج، ويحتاج أيضا أن يعود إلى بلده أو أن يبلغ مقصده الذي سافر لأجله، فمثل هذا يعطى من الزكاة، ولو كان غنيا في بلده، ولو كان يستطيع أن يقترض. انتبه، إذا كان هذا الغريب غريبا مسلما وانقطع في سفر مباح، ومن باب أولى في سفر طاعة، كأن يكون سافر لأجل حج أو سافر لأجل عمرة أو سافر لأجل طلب العلم أو ما شاكل ذلك، ثم انقطعت به السبل، ضاعت نفقته، ذهبت رفقته ومعهم ماله لأي سبب من الأسباب، وما عنده شيء يبلغه، ويحتاج أثناء مقامه إلى أجرة السكن، يحتاج إلى طعام وشراب وما إلى ذلك، هذا يعطى من الزكاة. كذلك يحتاج في أثناء الطريق، وصل إلى المدينة ويحتاج أن يصل إلى مكة لغرض له ثم يعود إلى بلده، فلا نعطيه فقط ما يعود به إلى بلده، بل نعطيه ماذا؟ ما يبلغه إلى مقصوده الذي خرج لأجله، وأيضا ما يعود به إلى بلده. طبعا الشرط هنا كما هو واضح لا بد أن يكون ماذا؟ محتاجا. في عصرنا هذا لو كان عنده، انقطعت السبل لكن عنده مال في بلده يمكن التحويل طريق الحوالة البنكية، هل يعتبر من مستحقي الزكاة؟ الجواب لا، لأنه في حكم الواجد، لأنه ماذا؟ في حكم الواجد. مثل هذا إذا كان يستطيع أن يصل إلى ماله البعيد عنه بأي وسيلة من هذه الوسائل المعاصرة فإنه لا يعتبر ابن سبيل، لكن متى ما لم يمكن ذلك فإننا نقول إنه يعطى، وإعطاؤه لأجل كونه ماذا؟ ابن سبيل، ولو كان في بلده قلنا إيش؟ غنيا، ولو كان يستطيع الاقتراض، يستطيع أن يستدين من أحد ثم يسدد بعد ذلك، نقول لا يلزمه ذلك، إن أحب أن يكتفي المنة ولا يمد يده لأخذ الزكاة وإنما اقترض لا حرج عليه، لكن لو شاء أن يأخذ الزكاة قلنا لا بأس بذلك، لو شاء أن يأخذ الزكاة لا بأس بذلك، لأنه ابن سبيل والله عز وجل قد نص على ذلك. طيب، هل له أن ينشئ سفرا ونعطيه لأجل هذا السفر من مصرف ابن السبيل؟ يعني هو لا يزال في المدينة وهو من أهلها ويريد أن يسافر إلى الرياض لحاجة من حاجاته، لكن ما عنده ما يتبلغ به في سفره، ما عنده قيمة التذكرة، ما عنده قيمة الإقامة، ما عنده قيمة الإقامة إلى آخره، هل لنا أن نعطيه من المال من هذا المصرف؟ الجواب لا، لا أن ينشئ سفرا، إنما يكون في الواقع ماذا الآن؟ ابن سبيل، أما وهو في بلده فهو ليس ابن سبيل، لكن إن كان سفره ضروريا وهو فقير سنعطيه، ولكن من مصرف الفقراء والمساكين، لا نعطيه من مصرف ابن السبيل. إذن هذه هي مصارف الزكاة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ويتعلق بهذا الموضوع مسائل. أولا، كم يعطى كل واحد من هذه الأصناف، كم نعطيه؟ الجواب أن ذلك فيه تفصيل، فكل واحد من هؤلاء يعطى بالشيء الذي يناسبه ويختلف عن الآخر. مثلا الفقراء والمساكين كم يعطون؟ يعطون ما يكفيهم حاجاتهم لمدة سنة. نعطي الفقير والمسكين ما يكفيه لحاجته لمدة إيش؟ سنة. لماذا؟ لأن الزكاة إيش؟ تدور على رأس الحول، هناك زكاة تتجدد على رأس الحول القادم، وبالتالي سوف نعطيه وهلم جرة ما دام وصف الفقر والمسكنة باقيا عليه. أنتم معي؟ فنعطي الفقير والمسكين ما يكفيه لحاجاته لمدة إيش؟ سنة، لأننا بعد ذلك سوف نعطيه. طيب، هذا بالنسبة للفقير والمسكين. طيب، العامل عليها كم نعطيه؟ نعطيه قدر أجرة المثل، نعطيه قدر أجرة المثل، نقدر جهده وتعبه وذهابه وإيابه وحسابه إلى آخره. كم في العادة من يبذل هذا الجهد يأخذ أجرة؟ فنقدر ذلك ونعطيه من الزكاة، لا أقل ولا أكثر. طيب، ماذا عن المؤلف قلبه؟ نعطيه القدر الذي يحصل به التأليف، وهذه مسألة إيش؟ اجتهادية. هذه مسألة اجتهادية، يقدر صاحب الشأن ذلك. المهم أننا نعطي قاعدة عامة، وهي أننا نعطيه القدر الذي يحصل به التأليف. يعني لو أعطيناه نزرا يسيرا ريالات قليلة وهو سيد مطاع في عشيرته، هل يعتبر هذا من الحكمة؟ ليس من الحكمة، بل ربما يفهم هذا على أنه إيش؟ انقاص لقدره أو استهزاء به. طيب، ماذا عن الرقاب المكاتب؟ كم نعطيه؟ نعطيه القدر الذي يحتاجه في أداء الكتابة التي عليه. طيب، وبالنسبة للأسير كذلك، وبالنسبة للرقيق الذي يشترى فيحرر كذلك. طيب، وماذا عن الغارمين؟ يعطى الغارم سواء كان غارما لإصلاح ذات البين أو كان غارما لنفسه القدر الذي يحتاجه، لا زيادة ولا نقصان، مع الإمكان نعطيه بالقدر الذي يحتاجه. طيب، وفي سبيل الله نعطي الغازي القدر الذي يحتاجه. طيب، وابن السبيل كذلك يعطى القدر الذي يحتاجه، الذي يبلغه مقصوده ويعود به إلى بلده، هذا هو الذي يعطاه كل واحد من هؤلاء. طيب، المسألة الثانية، ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى قاعدة في هذا الباب، في باب مصارف الزكاة، وهي من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، هل يجوز لك أن تسأل شيئا من المال إذا كنت من أهله؟ الجواب ماذا يا جماعة؟ نعم، لأن القاعدة من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله. كونك أبيح لك أن تأخذ الزكاة، صرت من أهلها، فإن هذا يبيح لك أن تسأل، تقول يا جماعة أعطوني، أو تذهب إلى غني تقول يا فلان أعطني، فإنني ماذا؟ مستحق للزكاة. وبالتالي فإن ما جاء في النصوص من ذم المسألة لا ينسحب على هذه الصورة. فهمنا هذا يا جماعة؟ الآن عندنا نصوص وعندنا آثار فيها ذم سؤال الناس، نقول هذا في الحالة التي لا يكون فيها الأخذ مباحا، أما وقد أبيح لك أن تأخذ هذه الزكاة فإنه يجوز لك ماذا؟ أن تسألها، لأن كثيرا من الناس ربما لا يفطن إلى المحتاجين لها، صح ولا لا؟ مع كثرة الناس، مع يعني أسباب أخرى، بعض الناس ربما يعني كما قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تجد أن هيئته هيئة ذوي المروءة يعني لباسه نظيف، هيئته يعني هيئة حسنة، ولكنه في الحقيقة ماذا؟ محتاج. فمثل هذا لو سأل فإنه ماذا؟ يباح له ويجوز له هذا السؤال. طيب، المسألة الثالثة، وهي من أعطي شيئا مما جاز له أخذه، يعني مما يحل له أخذه دون سؤال أو استشراف نفس، ما حكم أخذه له؟ أعيد يا جماعة، شخص حل له في حقه يحل أخذه هذا المال، هو من أهل الزكاة، هو من أهل الصدقة، فبذل له، أعطاه صاحب المال وهو في الأصل ماذا؟ مستحق، ويحل له الأخذ، وهو لا سأل ها ولا استشرف في نفسه، يعني ما كان في نفسه غدا إن شاء الله سيأتيني ها فلان ويعطيني، يعني نفسه تميل وتتشوف إلى أن فلانا سوف يعطيه، والله أنا أترقب اتصاله عن قريب لأجل أن يعطيني، هذا ما تشوف، إنما جاءه بغتة أو فجأة وقال خذ. ما حكم أخذه؟ المذهب الذي عليه المذهب يقول يجب عليه الأخذ، استلالا بحديث عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فأبى ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه يأكل منه ويتصدق. فالمذهب أن هذا في حقه ماذا؟ واجب، واجب الأخذ عليه بما أنه ماذا؟ من أهله، بما أنه حل له الأخذ. طيب ماذا عن الهدية؟ هذا بالنسبة للزكاة والصدقة. طيب ماذا عن الهدية؟ لا سألتها ولا تشوفت نفسك لها، هذا فيه خلاف عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، والأقرب والله أعلم عندهم أنه مستحب لا واجب، وثبت عن أحمد رحمه الله أنه رد هدية فلم يأخذها، فالأقرب والله تعالى أعلم أن هذا في حقه، أن أخذ الهدية في حقه ماذا؟ مستحب، لكن لا ينبغي للإنسان أن يرد هدية أهديت إليه اتباعا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقبل الهدية، فإذا لم يكن يترتب على قبول هذه الهدية مفسدة، والمفاسد جمة ومتنوعة، لكننا نفترض أنه ليس هناك مفسدة تترتب على أخذ هذه الهدية، فإن اتباع السنة هو اتباع السنة يقتضي أن تقبلها، لا سيما وأن هذا سوف يدخل السرور على أخيك، وكل ما يؤدي إلى إدخال السرور على المسلمين دون حصول مفسدة فإنه مما يستحب فعله. طيب، بقيت عندنا بعض الأشياء نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى درس غد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.